هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. روى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطن. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهم؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. وهذا الحديث رواه مسلم. ويسألونك عن المحيض، يعني بمعنى الوطء فيه ومجامعة النساء فيه. والمحيض هو الحيض، المحيض هو الحيض، وبعضهم قال هو الفرج. ولذلك ويسألونك عن الوطء في المحيض أو الوطء في الحيض أو الوطء في الفرج أثناء الحيض، قال الله عز وجل: قل هو أذى، أي قذر. والأذى في اللغة كل ما يكره من شيء، كل ما يكره من شيء فهو أذى. ولذلك جاء الأمر: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي فاجتنبوا مجامعتهن، ولا تقربوهن بالوطء حتى يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن، يعني حتى يطهرن يعني إذا انقطع الحيض، فإذا تطهرن بمعنى اغتسلن من حيضهن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي وطئهن في الفرج، ولا تعتدوا إلى غيره. ولهذا أجمع العلماء يعني على تحريم الوطء أثناء الحيض، الوطء في الفرج أثناء الحيض، ولكن يجوز المباشرة، مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. ولهذا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. نعم، والحديث فيه إرسال، ولكن فيما معناه صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الوطء. وكذلك تقول عائشة: كان يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذا دليل على عدم وجوب يعني المباعدة عن الحائض، واضح. ولهذا يعني مضاجعة يعني الحائض جائزة، يعني أن يكون الزوج وزوجته الحائض في لحاف واحد أو في فراش واحد فلا بأس، كذلك مؤاكلة الحاضر، أن يأكل معها وأن يشرب معها وأن يلمسها، لا بأس بذلك كله، خلاف لما عليه اليهود فإنهم يبتعدون أشد البعد عن الحائض. وإذا فعل، بمعنى لو أنه جامع زوجته وهي حائض، ماذا عليه؟ أولا عليه الإثم أنه آثم وأتى كبيرا من كبائر الذنوب، وعليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، كما جاء يعني الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب، يعني تصاب دينارا أو نصف دينار. نعم. وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، وفي لفظ للترمذي إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. والحديث حسن، رواه أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني والبيهقي والبغوي، كلهم من طرق عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما به. وإن كان بعض أهل العلم ضعف طرق هذا الحديث، ولكن الإمام أحمد رحمه الله أخذ به فقال كفارة من أتى امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. والدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي الآن تقريبا 4 غرامات من الذهب، 4 غرامات من الذهب. نعم. ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لا شك تحريم الجماع في زمن الحيض مما أجمع عليه المسلمون، والذي يستحل ذلك فهو كافر، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك قول جمهور أهل العلم جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض يعني بما دون الفرج، وأن يجوز أن يضاجعها وأن يلامسها. وكذلك يحرم على الحائض، أولا ما معنى الحيض؟ الحيض في اللغة السيلان أو الانفجار، سال الوادي بمعنى حاض الوادي بمعنى سال وفاض وانفجر، وهو مأخوذ يعني أن الدم هذا يسير، عفوا يسيل في أيام معلومة، يرخيه الرحم في أيام معلومة، وهو يدل على خلو الرحم من الحمل. ولذلك قال أهل العلم أن ما يتعلق يمنع الحيض 10 أشياء. ما هي 10 أشياء؟ الصلاة وقضاء الصلاة والصوم ودخول المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف والطلاق، يعني يمنع الطلاق، يعني لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض. كذلك يمنع الطواف حول الكعبة، هذه 8. وكذلك يمنع الاعتداد بالأشهر المعتدة، هذه كم؟ هذه 9. والأمر العاشر هو علامة على الحيض، علامة على الحيض. ومسائل الحيض كثيرة جدا، ولذلك كما قال الشيخ ابن عثيمين هو بحر لا ساحل له من كثرة المسائل التي فيه. وهو أحد أبواب الفقه التي فيها صعوبة. يعني هناك في كتاب الطهارة باب الحيض، وفي كتاب الصلاة باب سجود السهو، وكتاب الحج كاملا، وكذلك الفرائض. هذه يعني أكثر المسائل التي فيها صعوبة في الفقه. ولكن لو رددنا هذه الأحكام إلى الكتاب والسنة لوجدنا اليسر والسهولة والوضوح. فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين. من الناس يعني التواب من عباد الله هو الذي كلما أذنب جدد توبه وأقبل الله عز وجل بالعمل الصالح. أما التواب في حق الله عز وجل فهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ويحب المتطهرين من الأحداث والنجاسات، من الأحداث بالوضوء أو الاغتسال وسائر النجاسات بدنا وثوبا وبقعة. إن الله يحب التوابين دليل على الطهارة المعنوية، ويحب المتطهرين دليل على الطهارة الحسية. وهذه الآية فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، إن الله عز وجل يحب ويحب سبحانه وتعالى. وقد أجمع العلماء على أن دم وأجمع العلماء على أن دم الحيض نجس، ونجاسته نجاسة يعني من النجاسات المغلظة، هكذا قالوا. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. هذه الآية أنزلت كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائتئها على كل حال إذا كان في الفرج. يعني يجوز للرجل أن يأتي زوجته وهي مقبلة أو مدبرة إذا كان في موضع واحد وهو الفرج. كما جاء يعني في حديث عبد الرحمن بن سابط قال دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر فقلت إني لسائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك. قالت فلا تستحي يا ابن أخي. قال عن إتياء النساء في أدبارهن. قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من أجبى امرأته، يعني من أتى زوجته وهي منكبة على وجهها كان ولده أحول، يعني لو قسم لهم ولد خرج أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فأجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استحيت الأنصارية أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. فسألته أم سلمة فقال ادع الأنصارية، فدعتها فتلا عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا. يعني إذا كان من مكان واحد. نعم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثهن فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم، مقبلات مدبرات مستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. وأظن أن هذه الآية يعني واضحة، يعني نساؤكم حرث لكم يعني مزرع لكم ومنبت الولد، وهذا على سبيل إيش؟ على سبيل التشبيه. فجعل فرج المرأة كالأرض والنطفة كالبذر والولد كالنبات الخارج. فأتوا حرثكم أن شئتم، وهذه الآية دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن. لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في دبورها، كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها، وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللطية الصغرى. نعم. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال قتادة بسنده عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ نسأل الله العافية والسلام. نعم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، يعني عدم جواز إتيان الرجل امرأته وهي حائض، وكذلك عدم جواز إتيان امرأته يعني في دبورها. وقدموا لأنفسكم، يعني من فعل الطاعات، ما يقدمه المرء من فعل الطاعات مع امتثال ما نهاه الله عز وجل عنه من المحرمات. ثم قال: واتقوا الله. طبعا هناك تفسير وقدموا لأنفسكم، بعضهم يقول يعني قول في هذا زين، يقول مقدمات الجماع، وقدموا لأنفسكم مقدمات الجماع قبل الجماع، وهذا التصرف في الآية على غير ما قاله السلف وغير ما قاله العلماء، يعني لعب. ولكن لو قال وقدموا لأنفسكم يعني من الأعمال الصالحة ومن جملتها التسمية والدعاء عند الجماع لكان أولى، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. نعم. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يعني صائرون إلى الله عز وجل وملاقوه في الآخرة، فيجازيكم بأعمالكم، وبشر المؤمنين أخبرهم بما يسرهم وبما يكون لهم كرامة عند الله. ثم قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وهنا أدب الله عز وجل المؤمنين بأدب عظيم، أنهم لا يجعلون أيمانهم يعني عرضة، أن لا يجعلوا الله عز وجل يعني لفظ الله وهو الحلف عرضة في الأيمان، يعني ولا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا لكم من البر والتقوى. يدعى أحدكم إلى بر أو صلة رحم فيقول: قد حلفت بالله لا أفعله، فيعتل بيمينه في ترك البر والإصلاح. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتيها وليكفر عن يمينه، والله سميع لحلفكم عليم بنياتكم. واضح. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوا الحلف بالله عز وجل مانعا لكم من فعل الخير، أو ترك الشر. فمن حلف على شيء من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. ما معنى الأيمان؟ الأيمان جمع يمين، وهو اللفظ المؤكد، وهو الخبر المؤكد باسم الله أو بصفة من صفاته، واضح؟ هذا معنى، وهو الحلف، وهو معنى الحلف أو القسم. ثم قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية. وما هي اليمين الملغاة أو لغو اليمين؟ هي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تأكيد ولا تعقيد، يعني لا يعقدها. نعم. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذه الأولى لغو اليمين هذا ليس فيها يعني كفارة، يعني لا كفارة فيها. نعم. لأنه لم يقصدها. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني بما عزمتم عليه وقصدتم له. نعم. وكسب القلب هو عقده ونيته، والله غفور لعباده حليم لا يعاجلهم بالمعصية، لا يعاجلهم بعقوبة، يعني لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبة، واضح؟ فعندنا الأيمان أقسام: اليمين المنعقدة وهو الذي حلف على أمر مستقبل يفعله أو يتركه، يعني وهو قاصد أن يقصد هذه اليمين، هذا إيش؟ المنعقدة. فإذا حنث فيها فتجب عليه الكفارة. الأمر الثاني أو اليمين، النوع الثاني من الأيمان، وهي اللغو، يمين اللغو، فهذه سمعت الحكم فيها لا كفارة فيه، ولكن المرء مأمور أن يحفظ يمينه ولا يجعل يمينه، يعني كلمة الله عز وجل، على لسانه. ولذلك ذم الله عز وجل الحلاف، قال ولا تطع كل حلاف مهين. وذلك الرجل الذي جعل الله عز وجل يمينه، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهو من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اليمين الثالثة وهي اليمين الغموس، وهو أن يحلف على شيء هو كاذب فيه، وسميت غموس لأنه تغمس صاحبها. وهل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، بل عليه التوبة والاستغفار. اليمين الرابعة هو إذا حلف عن أمر على أمر قد مضى يظن صدقه فيه فتبين خلافه، واضح؟ فهذا لا شيء فيه، ليس عليه شيء. إذا قال مثلا فلان يدرس في مدرسة كذا، والله إنه يدرس في مدرسة كذا، واضح؟ فتبين أنه لا يدرس في هذه المدرسة، أي على غلبة الظن، فهنا لا شيء عليه، ولكن يحفظ يمينه. وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هنا يدخل اليمين المنعقدة واليمين الغموس، يحلف على شيء هو كاذب فيه، واضح؟ ثم قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه الآية في الإلاء. أولا، ما هو الإلاء؟ الإلاء هو يعني الإلاء من الألية، الألية يعني اليمين، واضح؟ يعني آل فلان بمعنى حلف، واضح؟ ولكن هنا الحلف الإلاء حلف مخصوص. مخصوص بماذا؟ هو أن يحلف الرجل على ترك الوضع، كما يقول والله لا أقربنك، مثلا يقول لزوجته والله لا أقربنك، والله لا أقربنك، ماذا عليه؟ تربص 4 أشهر. ولكن الإلاء هنا إذا كان قد حلف على أكثر من 4 أشهر، على أكثر من 4 أشهر فإنه ينظر 4 أشهر. فإذا مضت 4 أشهر فنقول له إما أن تعود إلى الجماع وتكفر عن يمينك، وإما أن تطلق، واضح؟ يعني بمعنى أولا، إذا حلف الرجل أن لا يقرب زوجته أكثر من 4 أشهر فهو مولن، فإذا مضت 4 أشهر يوقف الزوج ويؤمر بالرجوع أو الطلاق بعد مطالبة الزوجة بالطلاق. فإذا وطأ خرج من الإلاء، ويجب عليه كفارة يمين عند أكثر أهل العلم. فإن لم يفأ ولم يطلق طلق عليه الحاكم واحدة، وهذا القول هو قول الجمهور، قول مالك والشافعي وأحمد، يعني أنه يطلق طلقة واحدة. والطلاق في الإلاء هنا، الطلاق في يعني هذه حالة، يعني الطلاق تمر عليه 5 أحكام، يكون الطلاق واجبا ويكون مستحبا ويكون حراما ويكون مكروها ويكون مباحا. هنا الحالة يكون واجبا، هذا في هذه الحالة يمثلون بحالة الإلاء. وإن عزموا الطلاق يعني تحققوه بالإيقاع فإن الله سميع للأقوال عليم بالنيات، واضح؟ يعني قوله للذين يؤلون يعني يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، فيه دلالة على أن الإلاء خاص بالزوجات ليس بالإماء. لو حلف على عدم وطأ أمته فله ذلك، واضح؟ أما الزوجة في الحكم يختلف. تربص 4 أشهر، ينتظر الزوج 4 أشهر من حين الحلف، ثم يوقف، ينتظر الزوج 4 أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيء أو الطلاق. ولهذا قال فإن فاءوا رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع، فإن الله غفور رحيم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. نعم. وإن عزموا الطلاق يعني دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي 4 أشهر. نعم. يعني بمعنى إذا لم يفأ ألزم بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، والطلقة تكون إيش؟ رجعية، يعني له أن يرجعها في العدة. ومن هنا 4 أشهر أخذ الفقهاء أن الرجل له 4 أشهر لا يجامع زوجته من غير حلف، له 4 أشهر. فإن مضت 4 أشهر ولم يجامع أجبر عليه، وإلا طلق. وهنا الحكاية المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما خرج من الليل فسمع امرأة تقول شعرا: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه، لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، يعني تفعل الحرام. فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. نعم. هذه أحكام الإله، ولكن لو حلف أقل من 4 أشهر فله ذلك، فإذا حنس يكفر عن يمينه. نعم. وهل الإله حرام أو هذا؟ الإله أكثر من 4 أشهر حرام، أما أقل من 4 أشهر فلا بأس به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ونبارك لنا في أيامنا وأعمارنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بإذن الله الدرس القادم في أحكام الطلاق، ولعلنا نوجزها في درس واحد بإذن الله.